السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: المسح على الجورب هل فيه خلاف بين العلماء، أم أن هناك إجماع بجواز المسح على الجورب عند الوضوء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: بل هي مسألة خلاف بين العلماء، فليس هناك إجماع فيها. نعم، هناك من العلماء من يرى جواز المسح، ومنهم من لا يرى جواز المسح، وسبب ذلك الاختلاف في صحة الخبر. فالخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه خبر معلول، والصواب ومسح على خفيه. فهذا الذي حذى بعدد من العلماء إلى القول بعدم جواز المسح على الجورب، قالوا إن الله سبحانه أمر بغسل الأرجل، ولم يأتي خبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين جواز المسح على الجورب، فبقينا مع الأصل وهو الغسل. أما الذين قالوا بجواز المسح على الجورب، فمنهم من قاسه على الخف، وأيضا ضم إلى قياسه فعل عدد من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، أتفضل. الله أحبك. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي سؤالين شيخنا، بس بعد إذنك الإجابة بعد ما أقفل. السؤال الأول سؤال فقهي، أنا عارف أن حضرتك شرحته كتير، بس عايز بشيء من التفصيل، لأن المسألة هي وضع أصبع السبابة في التشهد. السؤال الثاني، انتشر يعني بطريقه عمل يا شيخنا، ملاحظ ان على الايام دي على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت جدا صفحات للتنصير والتنوير، راي حضراتكم في هذه المساله؟ وشكرا يا شيخنا، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما وضع السبابه، يعني هل نشير بها او نحركها؟ الصواب الإشارة، ولفظة التحريك ليست بثابتة بل هي شاذة. ومن متى تكون الإشارة؟ هل من أول التشهد أو عند الدعاء أو عند الشهادتين؟ بكل قال بعض العلماء، والأدلة تشهد لكثير من أقوالهم، والجمهور على أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل سائلني كيف؟ تفضل. تفضل. نعم. هل سائلني؟ تفضل. نعم. يسأل عن الصفحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو إلى التنصير إلى ملة الكفر، وكذا التي تدعو إلى التنوير الذي هو الانسلاخ من الدين في حقيقته. فبلا شك أن هذا إضلال للناس وإغواء للعباد، فلازم تحذير المسلمين منها. ابتعدوا يا أهل الإسلام عن الصفحات التي تدعو إلى التنصير، والتي تدعو إلى الكفر، والتي تدعو إلى الانسلاخ عن الدين. أعرضوا عن أصحاب هذه الملل والنحل، وكذلك أعرضوا عن الشبهات التي يلقونها. وعندكم كتاب الله سبحانه: خير كتاب أنزل على خير رسول لخير أمة أخرجت للناس بخير سفير هو جبريل في خير البقاع وهي مكة. فالحمد لله على دين الإسلام، والحمد لله على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياكم. حضرت الشيخ، يقول الله تعالى في صدر سورة الإنسان: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هدناه السبيل إما شكرا إما كفورا. السؤال: البلاغة الشيخ يعني اللي مقصود في هذه الآية هو يعني في السمع والبصر، ولا المقصود هو البلاغة العام يعني مصر يكون نصا يتالف في دينه أو في ماله أو في أهله؟ ويعني ولماذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر السمع والبصر خصوصا في هذه الآية، والمقصود بالسبيل في هذه الآية؟ يعني عايز أعرف هو المقصود بالشكر. ارفق شوية، ارفق شوية، وعندك تفاسير ممكن تقرأ منها. المقام مقام فتية عاجلة لناس يحتاجون إلى الفتية. الابتلاء: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط نبتليه نختبره فجعلناه بعد ذلك ذا سمع يسمع به ويميز به الحق من الباطل مما يسمعه، وكذلك جعلناه مبصرا يرى الأمور على حقيقتها. بارك الله فيك واحرص على ما ينفعك. يسأل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. نسأل سؤال حضرتك يا شيخ جزاك الله خير. وياك، تفضل. في واحد يا مولانا كان ناوي الأضحية، بس طبعا لقى الأضحية بتاعته مستوفية الشروط، يعني جسمها بليل، فهل ممكن يبيعها ويتصدق بالمال اللي بتاعها؟ يعني هي مستوفية للشروط؟ لا يا مولانا، جسمها بليل يعني مش مستوفية، يمكن 5 كيلو مثلا يعني. لا يا 5 كيلو عفوا، يعني انت تعرف شروط الأضحية؟ نعم. ايه، وهي ليست مستوفية للشروط، خلاص لا تجزي في الأضحية. يعني ممكن يتصدق بالمادة تبيعها ويتصدق، ممكن يتصدق لكن لن تكون أضحية. نعم، له أجل الصدقة. الله يسلمك، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة أسأل، في عندنا واحد متوفي وكان عليه ديون، وفي ناس بيتبرعوا لأولاده بمبلغ، هو سايب طفلين وهو على ديون، ينفع نسدد الديون دي من الفلوس اللي بتيجي للطفلين ولا ما ينفعش؟ هو ليست له أي تركة؟ لا. هذه الأموال أموال أيتام، ادخروها للأيتام، فإذا بلغ الأيتام وأرادوا أن يسددوا عن والدهم سددوا عن والدهم. نعم، شكرا لفضيلة الشيخ. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، تفضل. جزاك الله خيرا. وإياكم. سمعت من فضيلتكم في برنامج شرح صحيح البخاري على قناة الرحمة أنك ذكرت فضيلتك أنه الاستنجاء بالأحجار قد يترك صفرة في ملابس الشخص. نعم. وذكرت أن الصفرة، هل تؤثر، السؤال: هل تؤثر الصفرة بقاها في الثوب، هل يؤثر على نجس الثوب فيلزم غسله أو تطهيره لقوله تعالى وثيابك فطهر، أم نأخذ برأي ابن القيم أنه يتسامح في ذلك؟ من ناحية الصلاة، الصلاة تصح. من ناحية الصلاة، الصلاة تصح. وطهارة الثوب، وطهارة الثوب إن استطعت إلى غسله سبيلا اغسله للآيات التي ذكرت. جزاك الله خير. وإياكم. بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي يا شيخ على لي اخ كان مسافر وقالوا نعم ابويا كان في المستشفى وهو حكيم. نعم. فراح عمل حادثة، عمل حادثة فراح يجيبه من المستشفى، راح يجيبه ابوه من المستشفى. طيب وبعد؟ فدلوقتي بدع له، فأنا أبوي يدفعها ولا أخوي يدفعها؟ يعني أبوك في المستشفى وأخوك ذهب إلى المستشفى يأتي بأبيك فعمل حادثة. ايوه فدفعت الفرع على بعضها فبقول له ابوي انت اللي تدفعها. لا لا لا لا كلام غلط. انا هو السائق الذي يدفع. الاب ليس له ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا استاذنك شغلة كنت سمعت درس الشيخ الألباني بصوته يعني ان بيقول في الأذكار مع بعض الصلاة بدل التسبيح التسبيح والتحميد والتهليل لازم يكونوا بتدبر، فممكن ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. وإذا كان الحديث بتاعها ضعيف شفنا فأستأذن بشيء من الإجابة عايز أذكار مع بعض الصلاة الصحيحة وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نعم وردت 25 وردت 10 لكن أصح الروايات وأثبتها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، هذه أصح الروايات وأشهرها. نعم قد ورد اختلاف، هل يقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى نصل إلى 33 منها وكذا التحميد والتكبير، أم نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منها 33 بكل. قال بعض العلماء وجاءت بعض الروايات تشهد لهذا ولذاك، ولكن قويت 33 تسبيحة المستقلة بحديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة دبر كل صلاة و33 تحميدة و33 تكبيرة، أما 25 فنعم ثابتة هذا. وثمة أذكار أخر تقال دبر الصلوات، الاستغفار وقول اللهم الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتعوذات كثيرة المقام لا يتسع لذكرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. عندي سؤالين بس بعد إذنك. اتفضل. أول سؤال، ما أسأل عن صحة حديث من قرأ سورة قاف وقل هو الله أحد كتف عليه من شطارة الموت؟ لا يصح. السؤال الثاني، لا يصح لا يصح. نعم ماشي. السؤال الثاني، ما حكم تعلم القرآن من شخص يسيء الظن بمشايخنا ويتكلم في الدين بغير علم؟ على كل، تعلم القرآن منه جائز، ولكن إن كان هناك شخص من ذوي الأخلاق الكريمة ليس بذيئا وليس طعانا وليس همازا ولمازا فادرس على ذي الخلق الكريم الحسن. أما هؤلاء البزاء الرعاع الذين يستطيلون بألسنتهم في أهل العلم ويتركون أهل الأوثان وجعلوا أهل العلم وأهل الصلاح غاية لهم، يغتبونهم ليلا ونهارا ويتركوا أهل الفسق والفجور، فجدير بنا أن نبتعد عنهم وعن أخلاقهم قدر استطاعتنا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. يسأل عن الافتراش في التشهد الأخير، هل له أدلة؟ نعم له أدلة، وقد ذهب إليه فريق من أهل العلم من أصحاب المذاهب، ولكن الذي يظهر رجحانه أن الشخص يفترش في التشهد الأوسط ويتورك في الأخير. وبعد التشهد في الصلاة التي لها تشهد واحد في الوجهان للعلماء ما بين قول بالافتراش وقول بالتورك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك أنا بودي بنتي الصغيرة هي لتمرينات رياضية، فأثناء هذه التمرينات بيؤذن لصلاة العصر. في جماعة في هذا النادي يقيموا صلاة بس ليس في المسجد، في ركن كده جماعة، الأولى إن أنا أصلي مع هذه الجماعة وأبقر بنتي، ولا الأولى إن أنا أروح مسجد وأترك المكان اللي بنتي موجودة فيه؟ وجزاكم الله خيرا. يعني عفوا، البنت في أمان إذا تركت في أمان أو ليست في أمان؟ والله يا شيخنا يعني هي صغيرة، هي 4 سنوات. لا يعني المكان الذي ستتركها فيه مكان آمن، إذا ذهبت إلى المسجد ورجعت كانت البنت في مأمن أو تخاف عليها؟ يعني شيخنا أنا ما أقدرش أجزم تقريبا، لأن أحيانا بتطلع تكون عايزة مثلا تخرج الغائط أو تتبول أو الكلام ده كله. يعني مرة خرجت رحت المسجد. على كل حافظ على بنيتك وحافظ على دينك في ذات الوقت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. ايه بقى ليا واولادي زوجتي الصراحة كده وجعلنا من المصطلحين في الدنيا يا رب يصلحنا واياكم بارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ. وإياك أشكرك، جزاك الله خيرا. خيرا جزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن المبيت بمزدلفة، إذا جاءت تقسيمات الحج عليه أن مخيمه في مزدلفة وليس له مكان في منى يبيت فيه، هل يجوز له آنذاك أن يبيت بالمزدلفة أيام التشريق أو ليالي عفوا ليالي التشريق 3؟ نعم يجوز له ذلك عند الاضطرار والله أعلم. يسأل عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء قولا واحدا أم أن ذلك فيه اختلاف؟ أقول وبالله التوفيق بل ذلك فيه اختلاف، وسببه أيضا الخلاف في تصحيح حديث من مس ذكره فليتوضأ، والخلاف في الأمر هل للإيجاب أم للاستحباب. وبالله تعالى التوفيق. وثم صوارف جعلها بعض العلماء صوارف عن الوجوب، فهذه من أسباب الاختلافات في المسألة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لكنا الحمد لله. إنا نحبك الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. يا شيخنا الوقت أنا خارج رايح أحج خدمتهم حجاج، فممكن يمنعوني مثلا أن أنا أعمل تمتع؟ فممكن يعني في يوم التروية أقلب بحاجة؟ أي نعم يمكن، بس هل اعتمرت قبلها؟ لا لا لم أعتمر. طيب كيف تهل بحجة؟ سيكون مفردا حينئذ، إلا إذا أهللت بعمرة واعتمرت يوم 8 وتحللت من العمرة وبعد ذلك أهللت بالحج إذا كنت تريد التمتع. طب يا شيخنا أنا عزي لو منعني مانع من ماذا؟ ان انا احرم، يعني ممكن الشركة مثلا تمنعني ان انا احرم؟ اشترط. الا اذا حبست يعني؟ اشترط، قل اللهم محلي حيث حبستني، فاذا منعت فلا اسم عليك، ولكن انت من الممكن ان تحج بملابسك، وعليك حينئذ اطعام 6 مساكين. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سؤال عن الزكاة. اتفضلي. لو يملك مال ولكن لم يبلغ النصاب ومر عليه عام، ويملك ذهب ولم يبلغ النصاب ومر عليه عام، هل يخرج عنهما زكاة وكيف؟ نعم، الذهب يقوم يقوم بمال ويضاف إلى المال الذي معه النقدي، فإذا بلغ مجتمعين النصاب ومر عليهما حول زكى فيهما مقوما الذهب بالمال يخرج ربع العشر. السلام عليكم. وبالله التوفيق الشيخ. الله أعلم. نعم السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. زي صحبك. الحمد لله، متعك الله بالصحة والعافية، ولك والسامعين والسامعات بمثل، وهنيئا لك بمحبة الناس. يا رب اكتب لنا ولك القبول عنده يا رب. يا رب يبارك فيك يا رب. معك عبد الرحمن من الفيوم. يا مرحبا وأهلا وسهلا بعبد الرحمن. يا رب يكرمك. في بالنسبة للمحيط، المخيط والمحيط بالنسبة للإحرام، هل الحزام ليلبسه فوق، نلبسه فوق الإحرام ولا تحت الإحرام ولا لا داعي أصلا؟ لا، لا مانع، لا مانع من لبس الحزام، ولا يندرج هذا تحت المخيط، لأن المراد بقولهم المخيط، المخيط الذي فصل على الجسم، المخيط الذي فصل على الجسم. بيد أنه نعم. ليس في أحاديث رسول الله ذكر المخيط من الأصل، إنما هي استنباطات فقهاء من قول النبي لا يلبس المحرم ثوبا ولا برنسا ولا إلى آخره. فالمخيط المفصل على الجسم هو الممنوع، أما الحزام لا بأس باستعماله فوق أو تحت في أي مكان، أي مكان. فبالنسبة لزوجتي ما كانتش منتقدة قبل كده، وتنتقد إن شاء الله، نيتها تنتقد الآن، تبقى ترفع نقاب عند الميقات ولا عند دخول الحرم؟ لا، منذ إهلالها. منذ إهلالها. لكن ممكن تسدل سدلا خفيفا تغطي الوجه بشيء ليس مثقوبا على العينين، إنما سدل خفيف بأي ساتر، طبقة من طبقات التغطية تسدلها على الوجه. قالت أسماء: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. والله أعلم. طب بعد إذن حضرتك. نعم بعد إذنك. طب في بعض الـ الـ الـ الشيوخ أصحاب معاليك، أصحاب فضيلتك يعني معك أصدقائك، قالوا بأن ممكن الحذاء اللي يتلبس يكون فيه برضه مخيط، فلا يوجد أي مشكلة. أيوه، لكن لا يغطي الكعبين اللذين هم بذل الرجل. تمام. نعم. لا يغطي الكعبين. نعم. يا ربي يبارك لك. آخر حاجة بس، أنا آسف والله لأنني بحبك ولا أستريح إلا لإجابتك. الله يغفر لنا ولك. أيوة. في بعض الإخوة برضو أصحاب فضيلتكم برضو قالوا إن رقم واحد في مكانة الحلاقة يعتبر حلق. نعم. لا عفوا، هل يعتبر حلق؟ لا لا لا، مكينة الحلاقة تعتبر تقصير حتى رقم واحد. حتى رقم واحد. نعم نعم. لا نعم. يسمى حلق. نعم طبعا، الحلق بالموس، الاستئصال بالموس. يا رب يبارك لك وإياكم المسلمين. أنا آسف طولت عليك. أبدا، وفقك الله. مع السلامة. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأقرأ في بعض الأبحاث عن مسألة الشورى في الإسلام، أجد بعض العلماء يتعرضون لمسألة هل الشورى ملزمة أم معلمة للحاكم. أريد أن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ، هل الخلاف في هذه المسألة هل الشورى معلمة أم ملزمة خلاف سائغ معتبر أم هو غير ذلك؟ يا أخي، المسألة هذه ترجع إلى المسألة التي يستشار فيها، كل مسألة بحسبها، كل مسألة بحسبها. قد لا تكون هناك حاجة للشورى في بعض المسائل، قد تكون هناك شورى ملزمة، قد تكون هناك شورى غير ملزمة. قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبحسب المسائل وفقك الله. هذا وإلى فاصل ونعود، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سنعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل: إنه متجه للحج، سينزل مطار الطائف من مصر، سيمر بميقات السيل وهو في الطائرة، ولكنه أيضا إذا نزل مطار الطائف سيمر بميقات السيل أثناء ذهابه بطريق البر من الطائف إلى مكة، من أين يهل؟ أقول: بعد أن تنزل به الطائرة إن شاء الله في الطائف وركب في طريقه إلى مكة يمر بميقات السيل فيهل من ميقات السيل، أعني بعد نزوله من الطائرة في طريقه إلى مكة، وإذا مر بميقات الهدى أهل من الهدى من ميقات الهدى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. حالك مولانا؟ نعم الحمد لله. والله في سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأولاني: كيف توجهنا لاستغلال العشر أيام الأول من ذو الحجة لعمل الصالح وبين فضلها؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: في أحد الأخوة له استفسار، يعني هو بيته طيب وهو أخ ملتزم وعلى طول انشغل المسجل على سورة البقرة ليل نهار، بس لو حد في البيت موجود لوحده وهو نايم بيحلم أحلام مزعجة، هو كان بيسأل يعني إيه سبيل الرقية أو إيه المشكلة؟ هو ما شاء الله ملتزمين يعني بالصلاة البيت كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فبارك الله فيك وبلغنا وإياك الحج يا مولانا. وإياك رب آمين. أما عن العاشر الأول من ذي الحجة سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله، ولكن أذكر بناء على طلب الأخ بشيء من فضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. وأيضا فقد أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر. وأيضا فإن هذه الأيام العشر داخلة بلا ريب في الأشهر الحرم، فحازت فضيلة الأشهر الحرم كذلك، فالصيام فيها للعلماء في وجهان، لكن على أي حال الصيام عموما مستحب، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله. الأخ الذي يرى رؤيا مزعجة يواصل الذكر ويعوذ نفسه بالمعوذتين مع قل والله أحد عند النوم، ويقرأ آية الكرسي ويستمر في ذلك، ولا يقل دعوت ودعوت ولم يستجب لي، بل يواصل الدعاء مستعينا بالله ولا يلتفت إلى عبث الشياطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا لما بصلي صلاة قيام الليل بصلي ركعتين ركعتين لغاية العشر ركعات، وبعد كده بصلي ركعة وتر بقول هو الله أحد. بعد كده في ليلة من الليالي صليت ثلاث ركعات على أنهم ركعتين وكملت، ففي الآخر تذكرت أن كان دي ثلاث ركعات فما صليتش وتر، فيعني كده صحيح ولا لا؟ كده غلط، كده غلط خطأ. طيب لأنك لما دخلت في الصلاة التي نسيت وصليتها ثلاثا كانت نيتك أنها ركعتان، والأعمال بالنيات، فعليك يعني يستحب لك أن توتري الوتر الذي قد فاتك. نعم. طب والركعتين ركعتين عشرة وبعد كده ركعة وتر واحدة صح كده؟ صح كده، لحديث الرسول أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. طيب وإن صليت ثلاثا في النهاية لا بأس، متصلة أيضا. طيب ماشي. أنا عندي خشونة في رجلي، فكل صلاة النفل والسنن بصليها وأنا جالسة، أما الفرض بصليه وأنا قائمة، فهل يعني الفرض لا إشكال فيه؟ لا إشكال فيه. يبقى النفل إذا كنت تستطيعين الصلاة قائمة ولكنك صليت جالسة فلك نصف أجر القائم، إذا عجزت عن الصلاة قائمة وصليت جالسة لعجزك عن الصلاة وأنت قائمة فلك الأجر بإذن الله كاملا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الشيخ بارك الله فيك. أنت الشيخ، هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ختم الصلاة أنه كان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر الله عشرا ويقول لا إله إلا الله عشرا؟ حديث صحيح الشيخ في بعد انقضاء الصلاة من حديث عبد الله ختم الصلاة؟ ورد حديث مثل هذا لكن فيه مقال. أما العشر التي ذكرت فوردت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعد الصلاة، ما قبل الصلاة فيها بعض المقال. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، هل ثبت؟ لم يثبت هذا الخبر، سنده ضعيف. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا عليه الصلاة والسلام. يحرر اللفظ، يحرر اللفظ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا تفضل. حضرتك أنا مسافر السعودية حج، فمش عارف إن شاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فمش عارف هقعد كم يوم هناك، فيجوز لي أن أكسر الصلاة؟ يجوز على قول من الأقوال، يجوز. هذا الأفضل يعني؟ قول قوي للعلماء في هذا الصدد بالجواز. السلام عليكم. الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. تفضل. أنا تزوجت على زوجتي زوجة ثانية ومش مرتاح من ساعتها، يعني مع أولادي في البيت وكده، ومش مرتاح للزوجة الثانية. هل لو طلقتها فيه وزر علي؟ ليس عليك وزر، لكن إن حاولت أن تتوصل إلى طريقة إصلاحية، يعني ممكن الزوجة الثانية تتنازل عن بعض الحقوق وأنت تتنازل من ناحيتك، فالصلح خير. إن عجزتما لست بآثم، لكن أعطيها كافة حقوقها وأكرمها بارك الله فيك. ده الزوجة الثانية حضرتك؟ الزوجة الثانية. أنا مش هقدر أعدل لو تنيتها معي، عشان أنا معي أن الزوجة الأولانية كتير وكذا، وجهدي مش قادر عليها. من أقول لك، يعني افترض أن الزوجة الثانية قالت طيب أنت مش لا تستطيع العدل أنا مسامحاك. افترض قالت أولى لي من الطلاق أنا مسامحاك، الوقت الذي يتيسر لك تعال إلي فيه، حينئذ هذه فسحة، فالصلح خير. لكن إن أبيت إلا أن تطلق فلست بآثم، لكن أعطيها حقوقها. جزاك الله خير. يسأل سؤالا، هل ثبت هذا الخبر؟ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هل ثبت؟ لم يثبت هذا الخبر فهو معلول، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليك السلام وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله، زادك الله علما يا رب. وياك. والله يا شيخنا كان في بس في اثناء الذبيحه لما اجي بفرق على اخوات الذبيحه للاسف الشديد بيسمعوا فيا، فانا بفكر السنه دي ان انا اوزع الذبيحه للفقراء اللي هو نصيب اخواتي، هل يجوز؟ هو يجوز، لكن اطعم اقربائك ايضا بارك الله فيك، أطعمهم أيضا جزاك الله خير. إذا كانوا فقراء أعطهم، يعني ذوي القربى لهم حق عليك أيضا بارك الله فيك. من كانوا أسرياء شيء آخر، لكن إن كانوا فقراء وإن كانوا حالتهم متوسطة فالإهداء طيب للأرحام بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخنا واحد طلق قال لزوجته طلاق معلق، وبعد والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان فعلت كذا تكوني كذا تكوني طالق ثلاثا. يعني ينوي الطلاق او لا ينويه؟ هو كان شاك، يعني شك في في في امره. لا يعني هو كان جازما بان يطلق ناويا الطلاق ولا ام انه للتهديد؟ نقول ناويا للطلاق. ناويا عند الجمهور طلاقه واقع. طب اذا مبسوطه منه كبرى يا شيخنا ولا هو قد تكون اختاروا رأي بانه اذا وقع الطلاق تحتسب واحدة؟ طيب جزاك الله خيرا يا شيخنا. في سؤال ثاني. المرأة تقصر من شعرها في بعد انقضاء عمرتها او حجها قدر امولة، فبعض النسوة تقول لي امي يقصر من تحت الضفيرة لا تقصر من الضفيرة، فهل هذا يجوز؟ لا مانع. جزاك الله خيرا. ممكن سؤال ثالث؟ اتفضل. حديث من باع جد اضحيته فلا اضحية له يصح؟ لا يصح. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. اسأل عن بعدين بس عن الحديث التي وردت في فضائل الصور، هل هناك كتاب يحصرها بحيث يعني اي حديث في فضائل الصور احكم عليه بانه لا يصح؟ كان هناك كتاب لاحد اخواننا من طلبة العلم اسمه حسان عبد الرحيم، الشيخ حسان عبد الرحيم من عندنا من اخواننا، جمع فضائل الصور لكن جمع الصحيح مع الضعيف وطبع الكتاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ أنا متهاون في الصلاة، فأرجو أن تدعي لي أن يا ربي يثبتني على الصلاة، يعني لا أخشى كثيرا وأسرع كثيرا في الصلاة، فأرجو أن تنصحني كيف أفعل لكي تكون اسأل الله قلبا خاشعا. اسأل الله قلبا خاشعا وقل مقولات الصالحين، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد ذلك إذا كان المكان فيه تصوير ابعد التصوير، لا تدخل الصلاة وأنت جائع أو أنت حاق، لا تدخل الصلاة والأطفال يلعبون من حولك، اذهب إلى مكان فيه الخشوع. بارك الله فيك ورزقنا الله وإياك الخشوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عم الشيخ دلوقتي زوجتي كانت مسافرة، ودي يا بابا ما لا احنا ربنا عليكي وما لقيتيش النقاب لحد ما لقيت النقاب، هل هي عليها اسم دلوقتي؟ أراها تأثم والله أعلم، ولا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. سلام يا شيخ، ما حكم الزواج؟ ثلاث أسئلة. تفضلي. ما حكم الزواج على علاقة غير شرعية مع العلم أن نية ذلك الشاب إصلاح تلك العلاقة بالزواج؟ لا عفوا، ما سمعت السؤال. ما حكم الزواج على علاقة غير شرعية مع العلم؟ ما حكم الزواج على علاقة غير شرعية مع العلم أن نية ذلك الشاب إصلاح تلك العلاقة بالزواج؟ نية الشاب بماذا؟ إصلاح تلك العلاقة بالزواج. يعني الشاب على ما فهمت من السؤال وقع في الفاحشة مع امرأة وبعدها يريد الزواج بها، إن كان هذا الذي فهمته هو الذي قالته الأخت فالزواج يصح. الزواج يصح. السلام عليكم. وهل يترتب عليه إعادة العقد أم لا؟ لا ما خلاص، إذا استبرأت نفسها بحيضة وعقد عليها الزواج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت حضرتك، أنا عندي شغال في التجارة بتاعت الدواجن. وبعد بعد ذلك شغال في تجارة الدواجن، وكنت ببيع لناس يعني ببعت لهم دواجن وباخد المكسب بتاعي من غير ما اشوف الحاجة، يعني الحاجة بتيجي من الشركة بتروح على العميل على طول، وما معرفش المكسب يعني بحدد الهامش الربح بتاعي، فلازم اشوف الحاجة دي وامتلكها ولا بناء عليها احط هامش الربح ولا احط نسبة معينة. لا يعني يفترض انك تعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، فإذا تمكنت من السلعة ونقلتها إلى رحلك كانت على سياراتك أو السيارات التي استأجرتها تملكتها تملكا كاملا جاز لك بيعها، أما أن تبيعها قبل التملك فلا. وأظن أن سؤالك يحتاج إلى مزيد إيضاح، فمن الممكن أن تأخذ رقم الهاتف وتتواصل معي. جزاك الله خير. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك، اشرح لي اكثر، ما حكم الزواج على علاقة غير شرعية مع العلم انني درست السب اصلاح تلك الزواج؟ هل هذا جواز صحيح؟ صحيح. يجب الزواج صحيح. اجبتك يا اختي، الزواج صحيح، اجبتك. في سؤال اخر؟ لا بارك الله فيك. والسلام، الله يكرمك وفيك، بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم، لطفي تونس معك. تفضل يا لطفي تونس. حاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ، حذايا في جنبي في قربي مسكني مسجد، لكن المسجد هذا ما عادش لاقي فيه راحتي، لأن كثير من المشاكل على الإمام وكثير من المشاكل على المؤذن، وخاصة أن المؤذن له صوت رديء جدا ولا يحسن حتى أداء الأذان. ما موقفي من هذا في الإسلام؟ هناك مساجد بعيدة عني أحيانا ننشيرها، لكن المسجد القريب مني لم عدش أجد فيه راحتي نظرا للمؤذن الرديء، وهو يكسر حتى كلام الأذان ولا ينطقه بطريقة صحيحة. طيب، وهناك عديد من المشاكل. الإمام قراءته صحيحة أو قراءته غلط؟ نعم سيدي الشيخ، الإمام الراء الجميع غاية لا تدرك. نعم. احيانا ياتوا بامام لكنه مرفوض من طرف على اي حال يجوز لك ان تصلي في المسجد الابعد. اما حديثنا عن تخطي المساجد ففيه كلام، ولو ثبت مع ان فيه ضعف، لو ثبت اذا كان تخطي المساجد لغير علة، فاذا وجدت علة جاز تخطيها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ، أريد أن أسأل سؤال واسمح. تفضل. ما حكم أنا يعني زوجتي في فترة الحيض وتهريجها؟ نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع أن المسلم أخو المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالمسلم في فلسطين، أقول للمسلم في مصر، أقول للمسلم في السعودية، أقول للمسلم في اليمن، أقول للمسلم في أستراليا، أقول للمسلم في قطر، أقول للمسلم في تركيا، في الإمارات، المسلمون المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، فليراعى هذا الحق العظيم، حق الأخوة الإسلامية، ولا يمزقه إلا شخص زائغ. الله قال: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فأمر بالأخوة الإيمانية أن توصل. هذا وأذكر الجميع بذكر الله والاستغفار والتهيئ بالأعمال الصالحة للأيام المقبلة. بلغنا الله وإياكم هلالها بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.